جاني عاللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حنن واللي غيران هدي قلبه اللي فايته من سنين واللي حيره طمنه واللي قاسي حنينه واللي غيران قد قلبه كلمتين يبقوا كل الناس حبايب والهوى وعشقه يا مشتاقين. اللي غايب في احدث البومات منير. الغنوه دي مش غنوه، دي مقطع من غنوه لفايزه احمد. اول سؤال هيدور في ذهن اي حد بيسمع الجمال ده، يا ترى منير احساسه اجمل ولا فايزه كان صوتها احلى؟ لكن الاجابه المنطقيه ان الاتنين اجمل من بعض. السؤال الاوقع، ازاي الكلمات دي قدرت تتحدى الزمن وتقاوم النسيان، لا وكمان تفضل عايشة وشابة وحلوة مهما مرت الأيام؟ السؤال هيجاوب عليه صاحب الكلمات الشاعر والإعلامي عمر بطيشة. أستاذي أستاذ عمر منورنا. لميا أنت منورة الدنيا كلها ومعطرة الأثير والله. أنا برضو اللي معطرة الدنيا كلها. أيوة طبعا. كم سنة الكلمات الحلوة دي؟ ده كتير قوي. ما تعديش يعني من سنة 76. شوفي بقى احنا دلوقتي 2017، يبقى كام؟ ما اعرفش احسب. لا بلاش تحسب، لان ممكن كمان سنتين تلاتة كده ونلاقي ابداع جديد. طبعا، وهو يعني هذا ما نتمناه. السر ايه؟ انت كنت بتألف الكلمات دي لحد معين؟ هو من 76. لا قولي بصراحة. هو شفتي انا نسيت اهو، مش 76 لا 74. فشوفي بقى مدة قد ايه، يعني فعلا سنين طويلة فعلا. بخصوص بقى ان يعني مين يعني الوحي جه منين او كده، السؤال ده صعب جدا ان الشاعر يجاوب عليه، لان بتبقى الايحاءات متعددة يا لمية، وبتبقى ممتزجة وداخلة في بعضها في فترات زمنية متراكمة ومتراكبة. تدخل في بعضها وبتدخل في اللاشعور بتاع المبدع، بيلاقيها طالعة يعني كأن هي اللي بتكتبني مش أنا اللي بكتبها. فالمهم الصدق، صدق الإحساس بيطلع الكلمة الجديدة على طول، وبيطلع النغمة الجديدة أيضا بالنسبة للملحن. وبعدين بالنسبه للمطرب بقى، دي وظيفته ان هو بيتقمص شخصيه بطل الاغنيه او بطله الاغنيه، وبيعبر بيحط نفسه في موقف اللي بيقول هذا الكلام، وبيعبر عنه بصوته واحساسه ونبرات معينه، طلوع ونزول وخفوت وشده وعنف ورقه بمختلف تباين الاحاسيس المختلفه اللي القدرات الصوتية بتقدر تجسدها وتوصلها للمستمع، فتنقل هذه الصورة العاطفية البديعة اللي سمعناها سواء من كروان الشرق فايزة أحمد أو الفنان محمد منير. لما سمعت صوت منير وبيغني المقطع ده حسيت بإيه؟ والذكريات كده اللي تداعبت قدامك كده من جديد كانت إيه؟ مشاعرك إيه؟ هو رجعني للأغنية الأصلية، لقيت نفسي بحن للأغنية دي بعد ما كان مضى عليها كل هذه السنوات، ورجعت أسمعها من أول وجديد، وأجيب التسجيل القديم بتاع فايزة أحمد الله يرحمها، وأقعد أسمع لقيتك فين كلها من أولها لآخرها، لأن هو أخد مقطع، المقطع الأخير في الكوبليه الأخير من أغنية لقيتك فين. انا جبت بقى الاغنيه كلها قعدت اسمعها من اولها لاخرها بصوت فايزه. يعني فايزة أحمد، عمر بطيشة قصة حب وإبداع احنا استمتعنا بيها على مر السنين، لكن مين في كل لقى التاني؟ انت اللي لقيت فايزة ولا فايزة هي اللي خطفتك؟ لا، هي اللي احتضنتني واصرت على انها تقدمني لكم للجماهير للناس، وتحدت بيا قيادات كبيرة جدا جدا ومجتمع فني ونقاد وشعراء منافسين وحاجات كتيرة جدا، وحتى لدرجة ان قالوا لها طب ما يعني رئيس الإذاعة رافض ان مذيع عنده يبقى مؤلف أغاني يبقى شاعر غنائي، وحيرفض لك الأغنية في لجنة نصوص وحيوقف لك حالك وانت عندك حفلة ومزاع الهوى وخلاص قرب معادها فالدنيا كلها هتتدربك. يعني قالت لهم تحرم علي الغنوة لو ما كانتش تنسب لصاحبها ومؤلفها الأصلي عمر بطيشة. وأصرت، فلما فعل لجنة النصوص بإيحاء من رئيس الإذاعة رفضت الأغنية، راحت واخدة النص بتاع أغنية غريبة زمان، راحت لبيت وزير الإعلام مراد غالب، لبيته مش لمكتبه، وأول ما قرب بعربيته كده على باب البيت راحت رامية نفسها قدام العربية، فأنقذوها وجابوها وهو طيب خاطرها وتعالي اتفضلي يا ست فايزة في إيه وبتاع. قالت له، راح تطلع النص من شنطتها وقالت له اتفضل اقرا ده، فقعد قرا وفكرها شكوى، فقعد يقرا لقى نص غنائي غريبة زمان ملكش امان مش عارف ايه، فقال لها ايه ماله؟ قالت له انت رايك في ايه؟ ايه رايك في الكلام ده؟ قال لها حلو، كلام حلو. قالت له اكتب انه حلو، فراح كاتب كلام حلو، قالت له اكتب يجاز، فكتب يجاز، شكرته وراحت واخده النص بتوقيع الوزير وراحت رايحه تاني يوم لرئيس الاذاعه وراحت رميه له النص على مكتبه وقالت له اتفضل ادي امضه الوزير. فكانت اول واخر اغنيه يوجزها وزير الاعلام قبله وبعد لجنه النصوص. يعني هي عارفه بتحارب عشان مين. هي الحقيقه جدعه جدا جدا وحقانيه، يعني هي قالت انا تحرم عليا الاغنيه، احس ان انا هطلع على المسرح هيجيلي احتباس في الصوت مش هقدر اغني مش هقدر اكمل لو ما كانتش الأغنية تنسب لصاحبها، يبقى حرام، أنا عارفة أن أنت اللي كاتبها وتنسب لحد تاني إزاي، لأنه ما كان عايزين يقنعوها أنها تنسب لاسم مؤلف معروف يعني موجود وكده مش لحد جديد زي لسه أول مرة يكتب. فهي أصرت بقى وكانت فعلا جدعة ووقفت في ظهري يعني، وأصرت لغاية ما وقفتني على رجلي كشاعر غنائي. يعني الشاعر والإعلامي عمر بطيشة، يعني كلمات لأجمل الأغاني شكلت وجدان الشعب المصري والأمة العربية، وردة، صباح، ميادة الحناوي، عدد كبير من لطيفة من النجوم، سميرة سعيد، وكلهم هاني شاكر ومحمد ثروت محرم فؤاد، العديدين كلهم بعتز بيهم كلهم الحقيقة. مين اللي تحب يعيد تاني غنوة من الأغاني يعني وتكون على غرار لقيتك فين اللي غنى منها مقطع منير؟ يعني في حاجة أنت ترشحها دلوقتي؟ والله في حاجات كتير، يعني أنا لاحظت أن محمد منير بيحب يعيد الأغاني القديمة بتوزيع جديد وبصوته وأدائه يعني، وأنا أذكر أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قال أن أداء المطرب هو عبارة عن رأيه في الأغنية في اللحن، يعني طريقة أداؤه دي رأيه في اللحن إنه هو يؤديه بالطريقة الفلانية ده رأيه فيه، فكل شيخ له طريقة وكل مطرب له طريقة، ومحمد منير اختار هذا الطريق يعني إنه يعيد تقديم الأغاني القديمة. عنده أغاني كتير جدا جدا، مش هتنازل عنك أبدا، مثلا لسميرة سعيد، عنده لوردة مثلا حرمت أحبك بتونس بيك، عنده الميادة مثلا كبريائي، نعم كبريائي كبريائي مثلا كبريائي رهيبة، أو يا شو يا شو، الله، حاجات كتير جدا يعني، يلا نعيش الحياة، صباح، مصر المصريين لمحرم فؤاد من أحلى الأغاني الوطنية اللي بحبها، أو مثلا فرحة مصر، الله، فرحة مصر بتاع صفاء أبو السعود ممكن تنفع برضو تتعاد تتعمل. دي دعوة مفتوحة بقى لتجديد الحياة في كل أغاني المبدع عمر بطيشة لكل بقى إيه أصحاب الإحساس المختلف على غرار منير أستاذ عمر، صح؟ تمام. ختاما يا فندم، كلمة لمنير تقول له إيه؟ أقول له شكرا. كلمة للمبدع محمد سلطان أقول له برضو شكرا. كلمة تتذكر بيها الجدعة فايزة أحمد. فايزة وحشتيني جدا جدا جدا جدا، فينك وفين أيامك وفين أدائك الجميل وصوتك المخملي الرائع يا كروان الشرق، وحشتينا ومفتقدينك في وسط المهرجانات اللي بتحصل دلوقتي. الشاعر والإعلامي عمر بطيشة، يعني أنت شكرت الجميع، لكن اسمح لي ختاما أشكرك على كل هذا الجمال، الحب والحياة والسلام اللي بتنشرها من خلال كلماتك. دايما المصريين بعد عزومة وأكلة حلوة يقولوا يدوم العز، اسمح لي أقول لك يدوم الإبداع. ربنا يخليك ويدوم الود بيننا دايما كده، بيني وبينكو حبايبي بناتي وأبنائي الإذاعيين والإعلاميين والفنانين اللي معطرين أسير مصر والأمة العربية كلها. أستاذنا عمر بطيشة، اسمح لينا بقى نسمع كروان الشرق ولقيتك فين، الغنوة الأصلية، استمتعوا يا مصريين. شكرا. بنا علي خلى ما شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلى ما شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلى ما شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلى علي يا حبيبي اللي ما شفته السنين، غيرني يا حبيبي ولا في دنيا تاني، نساني كنت مين، نساني كنت مين، والحب بنى علي يا حبيبي بنى علي، يا حياتي بنى علي والحب بنى علي، يا حبيبي بنى علي، يا حياتي بنى علي، خلى ما شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلى ما شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلانا شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، سنين خلانا شفت عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، غيرني يا حبيبي وخدني الدنيا تاني، نساني كنت مين، نساني كنت مين، والحب بنى علي يا حبيبي بنى علي، يا حبيبي بنى علي، والحب بنى علي يا حبيبي بنى علي، يا حياتي بنى علي، خلانا نشوف عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلانا نشوف عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلانا نشوف عني يا حبيبي اللي ما شفته السنين، خلانا نشوف شفت عيني يا حبيبي اللي ما شفته سنين غيرني عشت سنين ازاي يا حبيبي قبلك انا كنت مين وفين قبل ما اشوفك وقبلك وازاي عشت سنين ازاي يا حبيبي قبلك اول مرة تقابلنا عرفت اني هحبك اخر مرة اكتر مرة بحبك اول مرة تقابلنا عرفت اني هحبك اخر مرة تقابلنا اكتر مرة بحبك اول مرة تقابلنا عرفت اني هحبك اخر مرة تقابلنا اكتر مرة بحبك شوف عيني لاقي صورتك في عيني في عيني يا عيني يا عيني اللي حبك من زمان مكتوب عليا مكتوب عليا يا عيني يا عيني